بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة قال حدثنا سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبه أوصني. قال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. في هذا الباب أنه لا يصح الإيمان لأحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره كله، أنه من الله عز وجل، وذلك أن القدر ركن من أركان الإيمان. بدأه بحديث عبادة رضي الله عنه لما احتضر عليه رضوان الله، فطلب منه ابنه الوصية، فأمر أن يجلسوه لأن المقام مقام عظيم فيه وصية أب لابنه، فأوصاه بالوصية التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: اتق الله. ثم أخبره أن التقوى هذه لن تحصل له حتى يؤمن بالله، وأنه لن يؤمن بالله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أصابك من أمر فمن المحال أن يخطئك ولا يصيبك، وما أخطأك ولم يصبك وسلمت منه أو فاتك فمن المحال أن يصيبك، لأن الله كتب ألا يصيبك، والأمر الذي أصابك من المحال ألا يصيبك، لأن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق كما تقدم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، أن تؤمن به خيره وشره، من مات على غير هذا دخل النار. وهذا يدل على خطورة المخالفة في أمر القدر، وأن المخالفة فيه من أسباب دخول النار عياذا بالله. فالواجب الإيمان بقدر الله تعالى خيره وشره، وأن الأمر إليه سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأن إليه المرد سبحانه، وأن جميع الأمور إنما تكون بمشيئته وقدره، سواء ما كان من ذلك خيرا أو ما كان شرا. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا فريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه أثر الموت، فقال: يا أبت أوصني واجتهد. قال: اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم، فقال له اجر، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. وهذا من دلائل ما في الإيمان بالقدر من الفضائل والآثار الحميدة، وهي أن يجد الإنسان طعم الإيمان وحلاوته ويبلغ حقيقته. فمن لم يؤمن بالقدر لم يجد طعم الإيمان ولا حقيقة الإيمان. وهذا أمر ملاحظ، أن الإنسان إذا آمن بأن الأمور مقدرة من عند الله تعالى، وأعانه الله تعالى وصبر على ما قدر الله عليه مثلا من مصاب أو نحوه، محتسبا الأجر، أنه يجد في هذا لذة عظيمة إذا أعانه الله وأحسن الاحتساب وصبر، ولا سيما عند الصدمة الأولى، فإنه يجد لذة عظيمة بهذا، يعرف من خلالها طعم الإيمان وحقيقة الإيمان. وأوصاه بقريب من الكلام السابق، ولما سأله كيف أعلم خيره أي خير القدر من شره، أخبره أنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، ثم ذكر له حديث القلم. وقد تقدم أن أول ما خلق الله تعالى القلم فأمره تعالى أن يجري يعني بالمقادير، فجرى في تلك الساعة وكتب تلك الساعة ما يكون إلى يوم القيامة. قال إن مت على غير هذا دخلت النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي وقال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهري تحدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. في هذا أن الإنسان إذا وقع عنده شيء من الشبهة أو الإشكالات لا بأس أن يسأل عنها من هو أعلم منه. ولهذا قال ابن الديلمي: إني شككت في بعض القدر، لعله جلس مع أحد ممن يخوض فيه بغير الوجه الشرعي السليم فسبب عنده إرباكا وإشكالا، فأراد أن يرفع عنه هذا الإشكال، فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. كأنه يعني اشتد عليه كرب ما حصل من التردد والتذبذب في أمر القدر، فقال: نعم يا ابن أخي، لم ينكر عليه، قال: نعم، يعني ينبغي أن ترفع هذه الأمور إلى من هو أعلم حتى يزيل ما فيها من إشكال، وفوق كل ذي علم عليم، وقد لا يزيله هذا فيزيله غيره، فيزيل الإنسان ما عنده من إشكال بأن يعرضه على أهل العلم. فقال: إن الله لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. الشيء الذي يشوش به الشيطان في أمر القدر يتعلق بأمر الظلم، فأول ما بدأ بإجابة الشبهة أخبره أن أهل السماوات وأهل الأرض ملك لله تعالى، فلو أنه عذبهم جميعا فهم مملوكيه سبحانه وتعالى، يتصرف كيف شاء سبحانه، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره تبارك وتعالى. فلو أنه عذبهم جميعا لما حصل من تعذيبه لهم كلهم، أهل السماء وأهل الأرض، لما كان ظالما لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا من أعمالهم بلا شك، لأن رحمة الله أوسع. ثم أخبره أنه لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفد هذا الذهب فإن الله عز وجل سيدخله النار إذا لم يكن من أهل الإيمان بالقدر. وذلك يدل على أن كثرة الأعمال مع فساد العقيدة أنها ليست التي تنجي من عذاب الله، فإن فساد العقيدة يجب أن يصلح الفساد العقدي، ولهذا إذا صلحت العقيدة حتى لو قل العمل نجى الإنسان، وهو المسمى في كتاب الله بالمقتصد. المقتصد هو من أدى الفرائض وترك المحرمات ولم يكن عنده كبير صيام وصلاة وصدقات لكنه ذو عقيدة سليمة، فهذا يدخل الجنة برحمة الله قطعا. لكن إذا كان كثير الإنفاق، كثير الصلاة، كثير الصيام، لكن مع فساد عقيدة فإنها لا تنفعه. ولهذا قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل تنصب، لكن ما عاقبتها عياذا بالله؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى النار الحامية وهي تعمل وتنصب لفساد العقيدة، لأنها في الكفار وأمثالهم. فمن فسد اعتقاده مثلا في القدر فإنه حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا أمر هائل في كثرته، فإن الله عز وجل لا يقبله ويدخله النار إذا لم يكن مؤمنا بالقدر. وهذا يدل على أهمية إصلاح العقيدة، وعلى أنها إذا صلحت فإنها حتى لو كان معها العمل القليل الذي لا بد منه فإن الإنسان ينجو. أما إذا كان فاسد العقيدة كأن يتلبس بالشركيات وبالضلالات والزيغ فإنه من الهالكين العاطبين، ولو كانت نفقاته وصلاته وقراءته كثيرة فإنها لا تنفعه. وهذا نص ينبغي أن يستمسك بطالب العلم على أهمية العقيدة، فإنه يقول لو أنه أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا أمر هائل هائل في كثرته. أنت تصور مثل جبل أحد ينفق، مع ذلك يدخل النار لأنه فسد اعتقاده في القدر. فكذلك إذا صرف العبادة لغير الله تعالى، ذبح لغير الله، صار يدعو غير الله، كذلك حتى لو كان منفقا، حتى لو كان ثريا وأطعم الفقراء والجياع وبنى المساجد ووزع المصاحف، يقال لا ينفعه هذا ما دام على الشرك. لهذا الحديث ولغيره من النصوص الكثيرة، فإن هذا الحديث من ضمن النصوص التي قد يغفل عنها في بيان أن فساد العقيدة عياذا بالله لا يجدي معه كثير العمل. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة وعثمان ابن أحسن الله عليك قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا شريك بن عبد الله قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. في هذا الحديث بيان منه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأربع لن يجد عبد طعم الإيمان، وفي اللفظ الثالث وفي اللفظ الثاني أنه لا يؤمن حتى يؤمن بها. الشهادتان وهما مفتاح الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يؤمن أحد حتى يحقق هذه الأمور الأربعة. الشاهد قوله: حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أنه من عند الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أيضا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو جد عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات يكون جده ابن عبد الله بن عمر ابن العاص. الشاهد أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو مثل حديث علي رضي الله عنه، لكن فيه الشاهد فقط، وهو أنه لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لأن القدر ركن من أركان الإيمان كما تقدم. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، قال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ عندك همز؟ عفوا، تدري. تدري، أحسن الله عليك. ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، هذا أول ما ظهرت بدعة القدر كانت على يد معبد الجهني، وأخذها قاتله الله من أحد النصارى ويدعى سوسن، وقيل أخذها من مجوسي فارسي يدعى سيسويه. فلما انتشرت في البصرة لما حملها رجل من أهل الإسلام. أما لو كان لما كانت عند سوسن النصراني وعند سيسويه الفارسي كان أمرها يدور فيهم، لكن لما تلقاها، وهذا هو الخطر، أن يتلقى هذه المبادئ الرديئة أبناء الأمة كما هو الحال في الاشتراكية وفي الديمقراطية والليبرالية والعلمانية وغيرها في القديم وفي الحديث، الذي ينشرها هم أبناء الأمة. أما في الغرب وفي الشرق فمليئة بالقبائح ومليئة بمذاهب السوء، وهي في كل فترة تتلون. إذا نظرت في تاريخهم البغيض وجدتها ملأة، يظهر مبدأ ثم يموت، مبدأ ثم يموت. لكن إذا نقل هذا أحد ممن قال عليه الصلاة والسلام من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، هكذا ينتشر، وهكذا الأفكار الرديئة فيما يتعلق بالمرأة وغيرها ما ينشرها إلا أبناء الأمة. أما إذا حملها كافر وأتى إلى الأمة قال: أنا عندي قول سأقوله لكم، قالوا: كافر يدلنا على الحق وعلى الصواب. لكن إذا لبس هؤلاء ونقلوا إلى الأمة هذه الأفكار الرديئة والمذاهب الباطلة انتشرت. فلما حملها معبد قاتله الله قال هذا القول. عبد الرحمن عبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر اتجهوا إلى أهل العلم من الصحابة، والذين أدركوا هؤلاء من الصحابة هم صغار الصحابة رضي الله عنهم، لأن بدعة القدر تأخرت بخلاف بدعة الخوارج فكانت متقدمة زمن علي رضي الله عنه وزمن كبار الصحابة. أما هذه البدعة فتأخرت، أدركها صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وواثلة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم. فسأل ابن عمر: ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم، يعني عندهم شيء من التعمق والزيادة، يزعمون أن لا قدر عياذا بالله، ينفون عن الله تقدير الأشياء، وأن الأمر أنف أي مستأنف جديد عياذا بالله، لم يكتب. فلما قال هذه الكلمة قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم بشيء، وأني أنا بالنسبة لي منهم بريء، وهم أنا أقول هم براء مني، وهذا يدل على تكفيرهم. وهو كذلك، فإن القدرية الأوائل كفار عند علماء الأمة، لأنهم عياذا بالله ينفون حتى علم الله، ينفون أن يكون الله علم الأشياء عياذا بالله، وهذا كفر لا شك فيه بإجماع أهل السنة، أن من نفى عن الله العلم فإنه يكون من الكفار. ثم قال: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا، يعني جبل أحد، ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه، وذلك أنه كافر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث عمر المشهور، وأنه أتاهم جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجل وهذا حاله شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب إلى آخره، والشاهد قوله بعد أن سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان ذكر له أمر الإيمان بالقدر، فقال في أمر الإيمان بالقدر أن تؤمن في أمر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أنه من عند الله عز وجل كله. قال صدقت. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي وملاءً قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أحسن الله إليكم عن يحيى بن يعمر وذكر الحديث بطوله إلى قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. وذكر باقي الحديث. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا خالد بن يزيد القسري البجلي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني، ما الإسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم شهر رمضان. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله. لا شك أنه فيه خالد بن يزيد وفيه ضعف، لهذا في بعض ألفاظهم بعض السقط، لما قال في الحديث السابق: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ففي رواية خالد هذه لم يذكر الشهادتين، وخالد كما يعني ذكر ابن أبي حاتم وغيره فيه ضعف، فالعماد على الرواية السابقة وهي رواية مسلم. نعم. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وذكر الحديث إلى قوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. لا شك أن المكذبين بالقدر لهم أحكام، لأن التكذيب بالقدر شأنه شديد، فجاءت النصوص كما ستسمع إن شاء الله تعالى بعدم زيارة المريض منهم وعدم اتباع جنازة من يموت منهم، هجرا لهم وإظهارا للتبرؤ من قبيح هذا المذهب وخبيث هذا المسلك. فتأتي إن شاء الله النصوص، وفيها أيضا أنهم سموا بمجوس الأمة، فلشبه مقولتهم عياذا بالله بمقولة المجوس، ويأتي لها تفاصيل إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث فيه تشبيههم بالمجوس، وذكر الألباني رحمه الله أن مجموع هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، لكن مجموعها ينجبر فيصل إلى درجة الحسن، فسموا بمجوس الأمة لأنهم ينفون القدر عن الله تعالى ويضيفون القدر إلى أنفسهم، ويزعمون أن الله تبارك وتعالى ليس إليه شيء مما يتعلق بأفعال الإنسان، وبعضهم يضيف الخير إلى الله ويضيف الشر إلى غيره، فأشبه بذلك القدرية، فأشبه بذلك المجوس، لأن المجوس يقولون عياذا بالله بخالقين: خالق خلق النور وخالق خلق الظلمة. يقول: خالق النور هو خالق الخير، وخالق آخر هو خالق الظلمة والشر عياذا بالله. فأشبه المجوس من هذه الزاوية، فلهذا سموا بمجوس الأمة، وهذه التسمية دالة على خبيث مسلكهم وعلى أن لهم أسوة سيئة بالمجوس عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي وقال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثني أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قف على الحديث.